الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفه. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب السنه او كتب السنه، بل امام السنه مع كتاب البخاري. نسال الله ان ييسر لنا اتمام الكتب السته، نسال الله جل وعلا ان يربطنا بسنه نبينا صلى الله عليه وسلم، لا سيما اننا ذات السداد والتوفيق والفلاحة والنجاة في الآخرة والكرامة هو برفع راية السنة. قال الإمام الزهري: السنة سفينة النجاة. وهذه من رام النجاة أو الفهم أو الفهمة أو من رام الفلاحة أو من رام القيادة والسيادة والريادة فعليه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، عليكم بسنة. قال: كتاب الله وسنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. لا سيما الروايات التي جاءت وثبتت الآثار عن النبي المختار، قال: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. فأناط محبة النبي صلى الله عليه وسلم بإعلاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن رافع. أبو اليمان هو الحكم بن نافع، وهو ثقة ثبت نبيل، ولكن قال العلماء حديثه عن شعيب مناولة، حديثه عن شعيب مناولة، وهذه كما قلنا الحق بأنها معتمدة عند المحققين. إن لم تكن معتمدة عند المحققين فكفانا أنها معتمدة عند من؟ عند الإمام البخاري. قال: أخبرنا شعيب. شعيب هو شعيب بن أبي حمزة، ثقة عابد، تقي نقي، نبيل فاضل. لكن قال الإمام ابن معين: شعيب أثبت الناس في الزهري، أو هو من أثبت الناس في الزهري. والخلاف مشهور جدا بين العلماء في من أثبت في الزهري، بين ابن عيينة وبين مالك وبين معمر وبين أيضا الإمام شعيب. فالخلاف فيهم وارد، لكن كلهم أثبت، لكن من أثبت هذا الخلاف فيه. نعم. روى له الجماعة، وأيضا أبو اليمان روى له الجماعة. عن الزهري: الزهري أمير المؤمنين في الحديث. الزهري هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو كما قال علماؤنا كان بحرا في الرواية، ولذلك غمر العلماء تدليسه في بحر روايته. أول من دون الحديث بأمر عمر بن العزيز، وروى له الجماعة. قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كما قلنا هو من فقهاء السبعة، وهو من الثقات الأثبات، من الفضلاء، من النبلاء. قال علماؤنا دائما في ترجمته: ثقة فقيه عابد. الإمام الزهري تكلم بكلمة عجيبة. الإمام الزهري كان من أكثر الناس شيوخا، يعني هو رحل وجلس بين يدي كثر من الشيوخ، فقال: ما جلست بين يدي شيخ إلا استوعبت ما عنده إلا عبد الله بن عتبة، فما جلسته إلا، أو ما جلست إليه إلا وانتفعت بعلمي، استجد له العلم، لأنه ثقة فقيه. فالفقيه يدقق، يتأمل، فيدرك إلى ويغوص حتى يدرك إلى المعاني المرادة، ولا سيما نحن ندور مع مراد النبي صلى الله عليه وسلم حيث دار. أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وأرضاه، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر هذه الأمة، هو الذي يعني قد أشعل الدنيا علما وتفسيرا لكتاب ربنا جل وعلا، وقد أقر له القاسي والداني من أكابر الصحابة وأماجد الصحابة الذين قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأخذ القرآن عنهم، منهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. وابن مسعود هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد، وهو كان أعلم، لأنه قال: لو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله تضرب له أكباد الإبل لفعلت، لضربت له أكباد الإبل. ومع ذلك قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. أخبره أن أبا سفيان بن حرب. أن أبا سفيان بن حرب، أبو سفيان بن حرب طبعا معلوم، أبو سفيان بن حرب سيد مكة. أبو سفيان بن حرب كان جلدا في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم،

وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابه حين أخرجنا: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. جزاك الله خير، نكتفي بهذا. مثلا هذا الحديث العظيم حديث يظهر لنا علامات النبوة، وأيضا صفات النبي الجليل، وأيضا جمل عظيمة من لطائف الإسناد وغير ذلك. المناسبة في هذا الحديث، حديث هرقل العظيم، ما مناسبته مع أن الكتاب أصل الكتاب كتاب الوحي، فما مناسبة هذا الباب؟ يعني ما هي المناسبة في هذا الحديث للتبويب، تبويب بكتاب بدء الوحي، ما المناسبة؟ أيوة، في وين المناسبة؟ كتاب بدء الوحي ثم يذكر حديث هرقل الطويل. هو الحق في هذا، إذا قلنا بالوحي يبقى إذن من يتبع الوحي لا إيه؟ لا يكذب. فهي أهم أهم أهم الوسائل في هذا الباب، أهم المناسبات، مناسبة الحديث للباب، بأن الوحي، بأن المسلم لا ينطق عن هوى ولا ينطق على كذب بحال من الأحوال، هو ينطق عن وحي. لذلك قال: يعني أجربتم عليه الكذب؟ قال: لا، قال: لا. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة الوحي أصالة، لأن الوحي الذي يتبع الوحي لا يكذب، الذي يتبع الوحي لا يكذب، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. هذه أصل المناسبة بين الحديث وبين التبويب. والأمر الثاني هو ذكر الأنبياء السابقين، ذكر الأنبياء السابقين، وذكر الأنبياء السابقين معلوم أنهم كانوا يتبعون الوحي، وأن المسلم على نفس النسق، لأنه قاس بين فعل المسلم وبين ما كان عليه الأنبياء عندما قال: يعني من الذين يتبعونه؟ هل كبراء الناس أم ضعفاء الناس؟ قال: هكذا أتباع الأنبياء. فقال يغدر، قال هكذا الأنبياء لا يغدرون. فقال القتال، قال سجال بين، قال هكذا أمر. وأيضا هل هو فيكم في نسب؟ من قال: نعم هو فينا ذو نسب. هكذا الله تعالى ما أرسل رسولا إلا في نسب قومه. الغرض المقصود أنه ذكر ذلك بأن لما ذكر الأنبياء السابقين علمنا أن الأنبياء لا ينطقون إلا عن الوحي، فيبقى إذن هذا الارتباط بين الوحي وبين الأنبياء. إذن من وجهين المناسبة، من وجهين: الوجه الأول عدم الكذب، التصديق وصفة عدم الكذب تدل على أنه ما يتبع إلا وحيا، كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والأمر الثاني هو ذكر الأنبياء السابقين، وهم يعني كما قلنا إذا أقررنا بنبوتهم إذن هم لا يتبعون إلا إيه؟ إلا الوحي. هذه المناسبة. نعم. نعم، ولما قال يأمرنا بالعفاف والصدق والصلة، نعم، وهذا لا يكون إلا بوحي. نعم، وهذا لا يكون إلا بوحي، لا سيما وأنه قد أمر ببعض أخلاقات الجاهلية وبعض الأخلاقات التي لم تكن عليها أهل الجاهلية. من لطائف الإسناد في هذا الحديث، هذا الحديث كما قلنا في صحيحين من مسند ابن عباس، هو من مسند ابن عباس ليس من مسند أبي سفيان. من لطائف الإسناد أيضا أنه فيه إشارة إلى جواز تحمل الكافر الحديث، ولا يقبل منه عند الأداء إلا بالإسلام، وهذا اتفاق المحققين من المحدثين أنه قال قال العلماء يشترط في الأداء الإسلام، وهذا الشرط ليس يعني لازما عند التحمل، ليس لازما عند التحمل، فهو يكون لازما عند التحمل إذا كان إيش؟ إذا تكلمنا عن العقل، عن العقل قلنا شرط التحمل وشرط الأداء وجود العقل، لأنه إن لم يكن عاقلا لا يتحمل كيف يتحمل، ولذلك قلنا حتى في الصبي لا يتحمل إلا إذا تكامل عنده بعض الأهلية أو يعني بعض التمييز الذي يميز به. لذلك الإمام أحمد كان يقول إذا ميز بين البقرة والحمار أجلكم الله يؤخذ منه يتحمل، والإمام البخاري يركن إلى 5 سنوات لحديث من محمود بن الربيع لما قال أتذكر مجة مجها الله مجها النبي صلى الله عليه وسلم في إيش رسول الله صلى الله عليه وسلم مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، فهذه يعني فيها بعض الأهلية للتحمل. هنا المحققون اتفقوا على جواز التحمل حالة كونه كافرا، لكن عند الأداء لا يقبل منه الأداء إلا أن يكون مسلما. لما يا شطار؟ لما كريم؟ وفجأة السؤال العدالة ممتازة، الكافر ليس بمرضي، الكافر إيش ليس عدلا. الإجابة عندك أنا أعرف، لكن المفاجأة هي التي أتعبتك. الفائدة الثانية أبو سفيان بن حرب، ليس أحد في الصحابة اسمه أبو سفيان بن حرب، لكن كثير من الصحابة فيهم أبو سفيان، فيهم أبو سفيان، هذه من اللطائف من الأفراد من الغرائب، يعني هو في كثير من الصحابة فيهم أبو سفيان، لكن أبو سفيان بن حرب لا غير موجود إلا أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا رواية هذه رواية الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري، إحنا هذا حمصي عن حمصي عن إيش عن شامي عن مدني، وعبد الله بن عتبة إلى أن قال ابن مسعود ابن عباس، ابن عباس طبعا معروف أنه مكي، أبو سفيان مكي، الغرض المقصود حمصي عن حمصي أيضا عن شامي. طيب ليس الحديث صلى الله عليه وسلم ذكر أن الكتاب الذي دفعه هو من دحية الكلب والذي دفعه العظيم بصرة، فدحية ليس أحد في الصحابة اسمه دحية إلا دحية الكلب، ليس أحد في الصحابة، دي أيضا من اللطائف، ليس أحد من الصحابة اسمه دحية إلا دحية الكلب، ودحية الكلب كان دحية ما يقولون دحية هنا من إيش من العظم، عظم البطن، هو عظيم البطن، لكنه كان أجمل الصحابة وجها. ومن اللطائف أيضا أن جبريل عليه السلام ما جاء في صورة أحد إلا في صورة دحية، كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلبي، دلالة على جمال المنظر عند الملائكة وأنهم يحبون المنظر الحسن، وهذا من عظيم خلق الله جل في علا، فلا غرو أحد أن يبحث الإنسان على المنظر الحسن يستبشر به. من لطائف الإسناد بأن دحية الكلبي ليس له في الكتب الستة إلا حديثين، له حديثان فقط، ليس له إلا حديثان في الكتب الستة، وكان قليل الحديث رضي الله عنه وأرضاه. طيب المسائل التي تتعلق بهذا الحديث العظيم، يقول كانوا تجارا بالشام، وهذه طبعا معروف أن هذه كانت تجارة أهل مكة، لهم رحلتان صحيح، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، رحلة الصيف إلى اليمن ورحلة الشتاء إلى الشام، وهذه الرحلة رحلة العكس عامة، دعوها انظروها في في في في السيرة، المهم أن رحلتين، رحلة إلى الشام ورحلة إلى، دعوها بقى انظروها أيهما الصيف وأيهما إيش، لكن هو طبعا إذا كان للتمر، التمر متى يكون صيفا ولا شتاء؟ مفيش مزارع يبقى اليمن في الصيف، طب هما المخروب دماغه هذا يروح يعمل ايه انت كمان يعني لا يجتمع الشام والشتاء ولا وده جبتها منين؟ لا يجتمع شينان، ده اخترع بقى كده الاخوه يعني في السيره لا هو عامه لهم رحلتان، رحله في الصيف ورحله في الشتاء، واحده في اليمن وواحده في ايه في الشام، والحمد لله على ذلك، هذا هو الذي نقول. فهو هم يعني كانوا رحلتهم الى الشام، ورأى الله تعالى من عليهم بذلك، وبين لهم في سياق المن لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، يعني الشتاء والصيف الله يرزقهم منها رزقا عظيما، فليبد أن يشكروا كما قال الله تعالى حرما آمنا يجب إليه إيه؟ ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فكانوا تجارا، فبعث عليهم هرقل. قال ابن عباس قال ابو سفيان قال في المدة التي كان رسول الله مادة فيها أبا سفيان وكفارة قريش. طبعا مادة فيها أبا سفيان، وما مادة أبا سفيان هو مادة إيش؟ مادة أهل مكة. طب ما ذكر أبا سفيان؟ ذكر أبا سفيان أنه كان سيد القوم، وفيها دلالة أيضا على أن حتى ابن عباس في الأدب أنه يعرف كيف ينزل الناس منازلهم. وأبو سفيان حتى مع كفره كان سيد أهل الوادي، ولذلك علي بن أبي طالب تضايق جدا مما رأى عندما جاء هو لما حدث المقتلة العظيمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ نفسه للفتح. ذهب أبو سفيان سريعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خوفا على أهل مكة. خالد بن الوليد ازدراه، وأيضا عمر الخطاب أراد قتله. يعني عمر الخطاب ما شاء الله تطير الرقبة كان أسهل ما يكون عنده في هذا الباب، لأنه كان كافرا جلدا، عاد النبي صلى الله عليه وسلم عداوة ضارية. فعمر الخطاب لو أدركه لقتله. وأيضا تكلم خالد بكلام شديد غليظ على أبي سفيان، ولكن رفق به من علي بن أبي طالب، من أجل أنه سيد الوادي، هو سيد أهل مكة. وقد قال مسلم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. ولذلك سنرى في الحديث كيف عظم هذه المسألة عندما نأتي إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل إيش عظيم الروم، فخم مكانته وعظم مكانته، أدب جم من النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. وهذا أصل أدب القرآن، ويؤتي كل ذي فضل فضله. يعني التوسع في المسألة سنأتي إليها عندما نتكلم على أدب النبي في هذه الصحيفة العظيمة التي حملت جملا تظهر لنا كيفية الأدب وأيضا إتقان الدعوة إلى الله جل وعلا. لكن هنا نشير إليها إشارة في ابن عباس أنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مادة فيها النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وإيه وكفارة قريش، أفرده لأنه سيدهم، لأنه سيده أبا سفيان وقريش. طبعا مادة هذه فيها دلالة عليه على المفاعلة، يعني المسألة بينهما، المسألة بينهما، وهي مسألة صلح الحديبية عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا البيت يريد العمرة، فصدوه عن البيت، صدوه عن البيت واشترطوا شروطا مجحفة حتى أن عمر الخطاب ما استطاع أن يتقبلها، وهو يقول يا رسول الله ألسنا على الحق أليس على الباطل لما نعطي الدنية في ديننا. فقال يا رسول الله ألست قلت أني سأذهب وأطوف البيت؟ قال نعم قلت، أقلت لك اليوم؟ قال لا. قال إذن فأنت ستأتي البيت وستطوف بالبيت. فلما قاله ألسنا على الحق وليس على الباطل قال له سلم أنا رسول الله ولن يخذلني الله. خلاص هذا أمر وحي مقطوع به. حتى ذهب إلى أبي بكر فأبو بكر قال له أقال لك تطوف اليوم؟ قال لا. قال إذن ستأتي وستطوف. نفس الكلام، لا فرق بين كلام أبي بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إلزم غرزه، هو رسول الله ولن يخذله الله جل في علاه. الذي يعني كان أمرا جللا على الصحابة بأن أبا جندل جاء مسلسلا قال يا قوم أتردوني للكفار فيفتنونني في ديني؟ مسألة أعظم وأعوص مما تكون والله. فقال أتردونني إلى الكفار فيفتنونني في ديني؟ فنظر مسلم إلى عبد الرحمن بن عوف، إلى سهيل بن عمرو، قال لا دع لنا سهيل. أبا جندل يعني قال هذا أول ما نتعاقد عليه، ما يا كده تنهار كل المصالحة، وهو مأمور شرعا أن يصالح. قال والذي نفسي بيدي لو عرضوا علي أي خطة رجل لإيش لأجبتهم إليه. فقال أبو جندل يا رسول الله تتركني فيفتنونني في ديني؟ فنظر عمر الخطاب مغطاصا فذهب إليه، وسهيل متقدم، والحمد لله أنه لم يسمع كلامه، وهو متقدم فأشار إليه بالسيف وقال اقتله إنما هو كلب. يعني هذه شدة عظيمة. أبوه الحمد لله لم يفعل، الحمد لله أن الله تعالى جعل لسهيل قدم إيش قدم صدق في الإسلام. قال اقتله إنما هو كلب. فنظر إليه أبو جندل يرى من شدة غلظ عمر بن الخطاب ويبكي. أبو جندل أخذه مسلسلا، ثم قام الصحابة لا يرتضون بمثل هذه المصالحة. هي المدة التي صالح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما سماها الله كانت إيش فتحا. لذلك عمر عاتب نفسه عتابا شديدا، قال والذي نفسي بيدي فعلت لذلك أفاعيل. فقال أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، لقد رأيتوني يوم صلح الحديبية، وذكر المسألة وكفر عن ذلك بأفعال كثيرة. في المدة التي مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم مادهم، فأتوهم بإلياء فدعاهم في مجلسه، وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجماني. هنا لابد أن تنظر اللفتة العظيمة أنه كان يجلس وعظماء الروم يجلسون لتعلم أن العظماء لا يجرون إلى إيه؟ لا يفتحون لك بابا ينجيك، الباب الذي يروق لهم والذي يفتحوه. فعظماء الروم هو كان أعظمهم، كان هو أعظمهم وكان أشدهم فهما وأعقلهم وكان أكثرهم ذكاء، وكادوا يعني يرتفعون ويرتقون إلى المعالي لو استمعوا له وانصاعوا، لكنهم بعظمتهم جروه إلى التسافل وجروه إلى الضاع. وإن كان بعض العلماء يرى أنه قد أسلم بما أقر من فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح. فقال وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه أو ترجمانه، لغة صحيحة. فالترجمان هو الذي يعبر عن لغة ولغة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة إيش؟ مسألة صحة الكلام ببعض اللغات أو تعلم هذه اللغات التي ليست من اللغة العربية، ومن أجل أمرين اثنين: الأمر الأول الفهم والعقل عن هؤلاء المخالفين، والثاني هو أن تأمن مكرهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل قام فعلم أن اليهود يتكلمون بالعبرية، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف العبرية، فوكل من؟ فأمر من؟ زيد بن ثابت. فأمر زيد بن ثابت أن يتعلم العبرية في بضعة أيام، تعلمها. يا ربي أنت تعطي من شئت ما شئت، وأنت تعطي الفهم ودقة الفهم والذكاء لمن شئت. اللهم اجعلنا من هؤلاء واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. زيد بن ثابت كان آية في الحساب، دعك من المدرسين الذين لا يفقهون شيئا الآن، آية في الحساب. ولذلك كان هو كما قال سلم هو أفرادهم إيه؟ أفرد الصحابة أو أعلم الصحابة بالفرائض. ولما أمره أن يتعلم ذهب فمارس اللغة وعاش القوم بضعة أيام، فيعني أتى بكلية أسس هذه اللغة. فالترجمان هذه تدل على الإنسان لابد يكون هناك من يعلم لغات الناس، يعني لا نحج وسعى نقول أنت لا تعلم العربية، أنت تتكلم بلغة الإفرنج، كفرت وكفروا. طبعا ترى بقى الغلو والذي يحدث. نعم، أنت تحسبون أمزح؟ بعض ضلال الفكر الذين عندهم الغلو الشديد يقول ما تعلم لغة قوم إلا وهو يحبهم، ومن أحب الكافر فقد راضي بكفره، والرضا بالكفر كفر. شوف بقى التسلسل بقى العلمي المتين اللي يصل بها لتكفير بقى الناس بمثل هذا. وعلى مثل هذا المفروض ده يحبس في قفص لا يطلع منه بحال من الأحوال. من يقول بذا نعم مثل هذا يضيع دماء الناس بهذه الطريقة، وهذا الغلو وهذا الغباء المركب وهذا الجهل المركب. لكن نحن نقول حقا إن النبي صلى الله عليه وسلم أو قل الصحابة الكرام قد يعني أمروا واستنهضوا الهمم على إتقان اللغة العربية، لأن اللغة العربية لا يحسن بك ولا يجدر بك فهم الكتاب والسنة إلا بإتقان أسس هذه اللغة. لأن الله تعالى قال تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، أكمله بلسان عربي إيش مبين. لكن أما بقى النبي عربي ولغة القرآن عربية ولغة الجنة عربية، هذا حديث لم يصح هذا الباب. لكن الحق بأن اللغة العربية مهمة جدا، ولذلك عمر بن الخطاب كان يضرب على رطن الأعاجم لأنها تغطي على اللغة. ولذلك نحن نقول ليس فيها ثم شيء أن تتعلمها أو تعلمها، لكن لا تغطي على الأسس اللغة العربية. المشكلة الكبيرة التي نعيش فيها الآن وسط الناس أنهم ركنوا العربية فوق إيش؟ تحت التب. يعني هي ليست بقى فوق الجبل، دي تحت التب. ولذلك أي مدرس لغة عربية مهان، أنت تدخل يقول لك وأنت ابن أخي، وبهذه الطريقة يعني يسخرون من اللغة العربية ويسخرون من مدرس اللغة العربية. ولذلك أسوأ المدرسين مكانة هو من؟ صاحب اللغة العربية الذي لابد أن يحمل فوق الرؤوس وتقبل يده ليل نهار، لأنه الذي يفتح لك الباب لتفهم اللغة، لتفهم القرآن والسنة. لا، الراتب أقل الراتب اللغة العربية، بس هو الآن صاروا حرامية. هو ما كان بيدوا دروس الآن من قديم الأزل لا يعطوا، ما في أحد يأخذ في اللغة العربية درس. لكن هو الآن الحمد لله أصبحت إيه المسألة، ربنا يغنيهم بعض الشيء. لكن الغرض المقصود اللغة العربية لم تتبوأ المكانة. يا سلام بقى لما يدخل الرجل يقول اللغة الفرنسية اسمها إيش، ويقول في المساء بنسوار وإيه تاني وبنجور، ماشي. إذا لو دخل بقى لسانه معوج وعنده ألدغ الراء اللي هي الحرف يا سلام على هذا. هذا طبعا الكل يعني يهفو إلى أن يقف بجانبه. وإذا كان في اللغة العربية فيهان. لذلك الصحابة الكرام اشتد عليهم الأمر في هذا الباب، وكان عمر يضرب على رط الأعاجم. لكن لو تكلمنا تكلم باللغات، تكلم سلم بسنة، وتكلم النبي سلم قال أشكم درت، تكلم بعض اللغات في هذا الباب. فلو تعلم أحد من هذه اللغات لي يعني يعبر للناس ما أو يتعلم لغة القوم ليعلم ما عندهم، وأيضا ينقل ذلك للانتفاع أو ليأمن مكرهم، فهذا واجب وفرض كفاية ما قام به البعض فسقط عن الآخرين. قال ودعا بترجماني فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. قال هنا أقرب نسبا، هذه فيها لفتة عظيمة جدا. لما طلب الأقرب نسبا؟ لما ممكن المهم يطلب الأبعد أو الأكبر أو الأعظم؟ لما طلب الأقرب نسبا؟ هذه وجهة، هي لها وجهات ثلاث. الوجه الأول أو أول وجه وهي الأهم، هو لأنه لن يستطيع أن يقضح في نسبه. يعني هو لو يريد من العداوة إذا حملته على أن إذا حملته العداوة على أن يقضح في النسب لن يستطيع. ليش؟ لأن القطح في نسبه سيكون قطحا في نسبه هو. فهو لا يربى بنفسه، العرب عندهم أنفة، يربى بنفسه أن يقضح في نسبه. هذه الأولى. والثانية أنه أكثر اطلاعا. والثالثة أنه سيصدق في هذا الباب ولا استطيع أن يكذب، وهذا الذي فعله أبو سفيان. فقال ما كيف قال من أقرب الناس نسبا لهذا النبي الذي يزعم أنه نبي؟ وطبعا هنا انتظر بكلامي قال الذي يزعم أنه إيش نبي، على أن هرقل علم أنه نبي. لكن إيش اللي جعله؟ إن هو كان حذاء، نظر في النجوم ونظر إلى تغيرات السماء، فقال نبي هذه الأمة قد إيش قد خرج. ولما بعث إلى صاحبه بإلياء بعث قال وافقه على ما قال. فلما قال يزعم أنه نبي؟ معناه علم الحق بأنه قال يزعم. لما؟ لأن الشك ما زال يزاوله أن يخرج من العرب. يعني الشك ما زال هو خلاص انتهى، علم أن الزمان زمان نبي، بل وأن نبي هذا خرج. فلما يأتيه الآن خبر برجل يزعم أنه نبي، إذا وافق ما إيه؟ وافق ما رأى. لكن ما الذي جعله يقول يزعم للأمر؟ لأنه كما قلنا ما كان أبدا يتصور ولا يأتي إلى مخيلته أنه يخرج من إيش؟ من العرب. هو قال إما أدخل من بني إسرائيل، من اليهود أو من النصارى، أنبياء كل الأنبياء فيهم. فلذلك قال ما كنت أظن أنه يخرج فيكم. وهذه دلالة أن العرب كانوا إيه؟ كانوا يعني محقرين الشأن عند الروم. فقال الذي يزعم أنه نبي. قال أبو سفيان فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا. قال ادنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهري. ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا الرجل عن هذا الرجل. فإن طبعا هذا الرجل، وده أيضا هذا سوء أدب من هرقل لما تكلم على النبي مثل هذا. لكن ما قلنا ما زال الشك يساوره، لأن احترامه للنبي ظهر في آخر كلامه. قال لغسلت عند قدمي بعد ما تأكد. يبقى هو ما زال يبهم، لأنه ما زال إيه؟ ما زال الشك يدور في خلجات قلبه ونفسه. فقال إني سائلك عن هذا الرجل، فإن كذب إني سأله عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. قال فوالله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عليه. عجيب أخلاقيات الجاهلية هذه عجيبة. هو طبعا لم يفعل ذلك ديانة، يعني هو لن يصدق ديانة ولن يترك الكذب ديانة، لكن هو أراد أن يبين هذه أخلاقيات العرب. هو قال لولا الحياء أن يأثر علي كذبا. انظر، هذه دلالة على فحش الكذب وقبح الكذب. ثم نرى بعض من ينتسب لأبناء الدعوة يقول كذب لمصلحة الدعوة. أي كذب يكون لمصلحة الدعوة؟ أي كذب وهو أقبح ما يكون وأفحش ما يكون؟ أي كذب يصلح الدعوة؟ كذب يفسد الدعوة؟ لا، ليس كذبا بحال من الأحوال. والمناطات التي أناط النبي صلى الله عليه وسلم بها الكذب أو إباحة الكذب ثلاث، ليس منها إيش؟ هذه. وإن قال بعضهم وله وجهة يقول لا، المسألة تتعدى لإيش؟ للمصالح. قلنا هذه المصالح لا تكون في مصلحة الدعوة بحال من الأحوال. الكذب هذا لطرق مفسدة محققة أو حتى غالب الظن أنها ستقع. فأي كذب يفيد لا يفيد دعوة بحال من الأحوال، كما قال ابن تيمية: والكذب من صفات المنافقين وليس من صفات المؤمنين الصادقين. فالكذب يضر لا ينفع، فلذلك يقول: أن يأثروا علي كذبة لكذبت، لأنه ليست ديانة. قال ممكن أكذب، نعم هو خلاص يتحلى يستحل ذلك، لكن بشرط ألا يؤثر عليه، ألا يأثر عليه ذلك. وهذه من الخلقات الجاهلية، كما قلنا أنهم يعلمون قبح وفحش أو فحش الكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار. ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال: لكذبت عنه ثم، وطبعا هو ما كذب لكن أراد إيه؟ أن يدخل ما يدخل كما سيأتي. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبوه فيكم؟ قلت: وفينا ذو نسب. وطبعا هذه دلالة على ذكاء هرقل وفطنة هرقل، وما سأل عن النسب إلا ليقيس، هو نظر في الأنبياء. وهذه شوف انظر، هذه دلالة واضحة جدا على مسألة جلل في المسائل الكتابية، في مسائل حتى الربوبية. ما هي؟ هو قال: هل هو فيكم ذو نسب؟ قال: وفينا ذو نسب. قلنا: هذا السؤال دلالة واضحة جدا على مسائل تتعلق بلوازم الربوبية. ممتاز، يعني الإجابات كلها إجابات سديدة صراحة، بس هي تزداد، تحتاج إلى زيادة بسيطة. ممتاز، هي مسألة مهمة جدا. سنن الله لا تتبدل ولا تتغير، سنن الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير. وهذه مسائل مهمة جدا، لابد يعني انت لابد ان تنظر في افعال الله تعالى لتفهم. هذه مسائل جدا مهمة. سنن الله، الله تعالى قال على النقيض، قال: وما هي للظالمين من ايش؟ فبعيد. سنن الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير. فان من سنن الله جل وعلا انه ما ارسل رسولا قط الا وهو ايه؟ من اشرف الناس نسبا. طبعا الحكمة لذلك هي حكمة وضع القبول له في الارض، لانه لو كان النسب يصدر لايش؟ لرده الناس، ولكانت الحجة لهم. هذا ليس ايه؟ ليس ما. ولذلك كانت حجة عليهم، لأنهم قالوا: لولا أنزل هذا القرآن على على على رجل من القريتين إيه عظيم، وهو أعظم، وهم يقرون بأنه إيه أعظمهم، وهم يقرون بأنه أعظمهم، يقرون بذلك، فكانت حجة عليهم. لكن لو كان مصدر نسبا كان ممكن تكون لهم إيه بعض الحجج، يقولون: كيف وكيف هذا؟ الناس أصالة لا يقبلونه ولا يتقبلون منه. فهو من سنن الله أنه ما أرسل رسولا إلا وهو ذو نسب، من أجل أن يتقبله الناس وتكون الحج عليهم بذلك. فقال: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. وهذا أيضا من ذكاء من من ذكاء هرقل، لأنه هرقل أيضا أجاب، قال: سألتك هم فيكم نسب ذو نسب؟ قال: إذن والله لعل يرسل رسولا إلا إذا كان في نسب من قوم. قال: هل قال أحد مثل هذا القول؟ قال: لا. قال: قلت رجل سمع قولا فيأتسي به. وهذه فيها دلالة على إيه؟ على محاكاة البشر، أن البشر من الأصول عندهم هي إيش؟ المحاكاة، الائتساء، القدوة، الأسو، يتخذون من أمامهم قدوة. وهذه دلالة علامة تربوية من الأهمية بمكان، هو أنك لابد أن تصطنع الأسوة والقدوة. وهنا يعني سامحوني سأنزل نزولا إلى العوام في كلامهم، لأن من كلامهم الحكم. يقولون دائما صح، العوام دائما إيش يقولون؟ يقولون: الذي ليس له كبير لابد أن إيه؟ ولو أن يشتري كبيرا. ليش؟ لأن الكبير هذا إذا ما، ولذلك السلام قال: إذا كنتم ثلاثة في سفر فإيه؟ فلتؤمروا أحدكم. فلابد الآن الشباب، هذه المشكلة الكبرى التي نعيش فيها بعدها، الشباب لا يتخذون أسوة ولا يتخذون قدوة. والحق أنه وإن رأى أنه لا أسوة لا قدوة، هذا غلو منهم طبعا وخطأ مبين، وأنهم لا يثقون في أسوة، وهذا خطأ منهم أيضا وبين أيضا، لكن ليس عذرا أمام الله جل وعلا. لكن هم مأمورون شرعا أن يرجعوا للأسوة التي اصطنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللكبير الذي جعله الله جل وعلا كبيرا، لأن الله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هكذا السير إلى أن من وافقنا سنتبعه ونأخذ بقوله ونعظم قوله، ومن خالفنا لنأخذ بقوله ونطرحه. هذا ضلال مبين، وهذا يستمطر علينا البلاء، البلاء. ولذلك أنا أقول: الأمة بأسرها ما نجحت، ما أصابت، ما ارتقت، ما قادت، ما سادت، إلا بأنهم نصبوا الكبير الذي يرجعون إليه، وهذا ليس هو الذي نصبه. من الذي نصبه؟ الله جل وعلا. صلاح الدين الأيوبي كيف انتصر؟ قطز كيف انتصر؟ انتصر بيبرس. كيف انتصر بيبرس؟ يعني حدث معه بعض اللأواء بسبب الشدة على النووي، بسبب أنه نفى النووي نفاه. يعني بيبرس لما طبعا أمر الناس جميعا بالمكوس، فقال يعني أخذ الفتوى من بعض العلماء إلا النووي، فالنووي قال له لا، حتى تفرغ خزانتك مما عندك وتبيع عبيدك ثم نأمر الناس بذلك. فلما قال هذا الكلام نفاه، نفاه. الدنيا بأسرها في الشام قالت يعني أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة. النووي فبعث إليه قال هذا من علمائنا النبلاء الزهاد العباد الذي طبعا قالوا فيه ما قال، فبعث إليه بيبرس قال ائتنا واعتذر، ائتنا يعني نواسك. فأخذ نفس الورقة وإيه وقلبها، ثم قال لا نساكنك في مكان، وما ارتضى أن يرجع، بقي في المنفأ ما ارتضى. لكن الغرض المقصود أنهم ارتقوا. كيف ارتقوا؟ هكذا. فلا بد من اتخاذ العالم الذي ترجع إليه، سواء بقى كان العالم دعك له زلات له سقطات، لكن لا يصح أن تحيد عنه. لا يصح إذا وجد العالم الحق الذي توفرت فيه الصفات وسمات العالم، وكان عالما حقا لا شبيه بعالم ولا هو داعي، لا عالم حقا، لابد الناس تلتف حوله، لأن هذا النجاة لا تكون إلا بذلك بحال من الأحوال، لا يمكن. ولذلك قال كيف نسبه فيكم، يعني ذكر يعني هل قال أحد قبله هذا الكلام ليأتسي به؟ فقال لا. قال إذن قلت لو قال رجل لأتسى به. وهذا كما قلنا المحاكاة واتخاذ الأسوة، فوجوبا لابد من اتخاذ الأسوة، والأسوة لا تتخذ إلا بما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة كلمني على مسألة، كنت في العمرة، جاء يجادلني وهو أخ من طلبة العلم الذين كان يحضر معنا الدورات جزاه الله خيرا ونتوسم فيه خيرا، لكن يعني حتى وجدته الفقهية أنا كنت يعني أتنبأ أنه سأكون صارخة، يعني ستكون في علو، لكن وجدتها تتذبذب بعض شيء لأمر أنا أعرفه. فقلت له يعني، فقال لي هذا ممكن يكون مسوغ يعني يجعل الخلاف فيها. فقلت سبحان الله، لابد أن تفهم عندما تسوغ شيئا لابد أن ترسم له طريقا، والطريق الذي يرسم ليس بي وبك. الطريق الذي يرسم وين؟ من فوق. هناك طريق رسمه الله ورسمه الرسول، كل حيد عن هذا الطريق لا يصل إلى نهايته، لا أحد يصل إلى نهايته بحال من الأحوال. فإن أردت أن تسوغ قل لي أخطأ، لأنه صار على نفس الطريق نفس الرسم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم وحدث خطأ في التطبيق، هذا الصحيح. لكن إن حتى كلية عن الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لست ممن يؤخذ بكلامه مسوغا، أو كنت مسوغا أنت بما فعلت مثلا أو قلت. طبعا أنتم مش فاهمين شيء، لكن أنا بتكلم على مسألة معينة اللي هي كيف يسوغ الخلاف. يسوغ الخلاف إذا كان تحت دائرة الرسم الإيه؟ النبوي. الجهمية يقولون الله في كل مكان، وأهل السنة والجماعة يقولون الله فوق العرش. هل الخلاف هنا يسوغ؟ ها؟ لا يسوغ. فهمت الذي أقصده؟ لا بد من طريق رسمه الله ورسمه الرسول، فيكون هنا حقا الخلاف المسوغ. ولذلك قال إذا اجتهد فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. مسائل من الأهمية بمكان. فلذلك قال يعني يأخذ بقول من سبقه أو يأتسي به، وهذه الأسوة لا تكون إلا بما رسمه الله ورسمه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ فقلت لا. وهذا أيضا من الذكاء، ما سأل هذا السؤال إلا لأنه يقول رجل يطالب بملك أبي، وهذا فإذا ليس بملك يعني لا يطالب بملك أبي، يبقى إذن الكلام الذي أتى به إما أن يكون كذبا أو يكون المقدمات العقلية، إما أن يكون كذبا وإما أن يكون صدقا. فإن كان صدقا فلا يمكن أن يكون من عندات نفسه، بل هو من الوحي. وهذا النظر الدقيق الذي أوصل هذا الرجل الهرقل إلى أن يعلم يقينا أنه إيه؟ أنه الرسول الخاتم. قال لا. قال فأشرف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال بل. فقلت بل ضعفاؤهم. فانظر هو سأل طبعا، لأن أشرف الناس يعني يأنفون أن يكونوا أتباعا، ودايما الذي يرى نفسه في غنى لا ينكسر، لا يزل لا يتراجع. وأما الضعفاء فالله جل في علاه يجعل الدنيا أرخص ما تكون لهم، وأما الشرفاء العظماء الدنيا أعظم ما تكون في قلوبهم. قال بعض الحكماء ترك الدنيا شديد شديد جدا مؤلم، وترك الآخرة أشد. فلابد أن يحتمل الشديد لإيش؟ لتفادي الأشد، لأن ترك الآخرة ده خلود، وإما خلود في جنة وإما خلود في نار. الكبراء العظماء لا يستطيعون ترك الدنيا بحال من الأحوال، لا يستطيعون ترك الشرف والوجاهة والمكانة. قال الله تعالى واصفا ذلك بدقة متناهية: كلا إن الإنسان ليطغى. ما وجه الطغيان؟ قال أن رآه إيه؟ أن رآه استغنى. فهو يستغني عن ربي جل في علاه، وهو الذي قال بذلك، يعني حتى من شدة الاستغناء والتكبر والتغطرس أنهم قالوا له، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا اللهم، ده قالوا لله مش للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، مش اهدنا. يعني يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك لابد أن يقال إيش؟ اهدنا إليه. لا، قال إن كان هذا، يعني لا نقبله. اعتراض على حكمة الله جل وعلا أمر الله، قال إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا. فأتاهم الله بعذاب أليم. والقدر موكل بإيه؟ بالمنطق. حتى قال بعض العلماء لو قال يوسف عليه السلام ربي، قال في قال لا لا بس هات اللي قبلها ذئب. ايه يابا احنا نجيب الذئب فين يا ابن حبيبي؟ اصل المنطق اصلا المساله على السجن يابا، ارتقينا. وقال قال والا تصف والا تصرف والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فهو لو قال اسالك العفو والعافيه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن لكان في عافيه. قال ابن عباس قال بذلك، قال ليوسف عثرات ثلاثه، منها أنه قال أيضا بذلك، قال رب السجن أحب، قال لو قال أسألك العافية لعافية، لكن لما قال يعني كان له ما قال. والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله أن يجعلنا من أحسن الناس منطقا، أمين يا رب العالمين. ثم قال فقال شرفاء القوم أو ضعفاء القوم، قال شرفاء القوم لا يتبعون لأنهم كما قلنا من الكبر يتكبرون على ربهم. قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فأتاهم الله بالعذاب الأليم. أما الضعفاء فقد باعوا الدنيا رخيصة لا تساوي شيئا، إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، علموا أنها ليست لحي وطنا. صحيح؟ إيش بقى أكمله؟ فجعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة، أريب لبيب من فعل ذلك. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل قال إني أحبك، قال انظر ما تقول، قال أحب الله وأحبك، قال انظر ما تقول، قال أعدد للبلاء تجفافا أو تجفافا. وفي رواية قال لما قال له كيف أريد شيئا أفعله فيحبون الله والرسول، أو قال أحبون الله، قال أزهد في الدنيا أحبك الله. الدنيا مبغوضة إلى الله جل في علاه، فمن أحبها فقد أبحد أحب من أبغض ما أبغضه الله جل في علاه. الدنيا معبرة، ليس هي ممر، ليست مقر. كما قال العلماء، قال الدنيا كقطعة ثلج في حر الشمس، وأنت في المدينة أو في مكة كم تبقى معك؟ هذه الدنيا كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كراكب قال تحت شجرة ثم تركها وراح. لذلك الضعفاء الذين لا يجدون للدنيا أملا ولا رجاء ولا نظرا فيما فيها ولا تملكا فيها، يسهل عليهم إيش؟ إخراجها من القلب. وهذا الذي حدث. باع نفسه من؟ بلال. زهد في نفسه في روحه وهو يعذب إلى أن ستطلع الروح، وزهد في روحه من أجل ربه، ويقول لمعذبه، من معذبه صاحب الرياضيات؟ أمية. يقول له والذي نفسي بيدي لو أعلم كلمة أغيظ لك من هذه الكلمة لقلتها. إيش هذا؟ يشتد بي النكال والعذاب ويقول أحد أحد، ويقول له لو علمت كلمة أغيظ لك من هذه الكلمة لقلتها. وصهيب خرج عن ماله بأسه كادوا يقتلونه، وقال تعلمون أنني من أرمى الناس فيكم. طيب، ثم قالوا له، اذا هو قال لهم بالمعاقده، قال اترك لكم المال على ان تتركوني فاهاجر الى رب. وكانت نعم المعادله ونعمه، ربح البيع كما قال الله سلام، ربح البيع ايش؟ ابا يحيى. ربح البيع ابا يحيى. فالضعفاء اقرب الى الله جل في علاه، الطف ارق يعني أعظم نقاء في القلب، أشد الناس انكسارا لربهم، لذلك كانوا أقرب وأسرع الناس دخولا. وهذا كان من الفتنة أيضا من البلاء، لأنه كلما دخل الضعفاء كلما تكبر المتكبرون الشرفاء. لذلك قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال الله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فلذلك قالوا لما قال ضعفاؤهم قال الذكي، قال الذكي وهكذا أتباع الأنبياء هم الضعفاء، هكذا أتباع الأنبياء. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. فلما قال بل يزيدون فقال هل يعني هم في زيادة؟ وهذا الذي يعني حدث، بأن الله تعالى نبأ النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا صبر فإن الله تعالى يعني يجعله أكثر الناس أو أكثر الأنبياء تبعا. لذلك قال لابنتي قال لا بأس على أبيك بعد اليوم، والذي نفسي بيدي لن يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، وقد كان. ولذلك بشره الله تعالى وجعل له علامة دنو الأجل دخول الناس أفواجا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طبعا هنا الإجابة التي قالها أنها بشاشة الإيمان، إذا دعبت القلوب لا يمكن أن يرتد المرء عن دينه سخطة على الدين. لما؟ لأنه قد تلذذ بالأنس بالله. هذه التي قالها ابن تيمية وما ندري سنستشعر بها أو لا نستشعر بها، المعاصي تحجب وحجبتنا كثيرة، اللهم إنا نبرأ إليك من معاصينا ونتوب إليك بما قدمنا وأخرنا وما أنت أعلم به منا، فاغفر لنا كل ذلك يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا وأنت أرحم الراحمين. فالمعاصي لها غلظ تحجب القلب على أن يتلذذ بحلو الأنس بالله جل في علاه. فلما كانت بشاشة الإيمان دعابت القلب أنسوا بربهم، وكان الأنس بالله قد تمكن من قلوبهم فمرتدوا، وكل واحد منهم يقول بقولة النبي صلى الله عليه وسلم لو انفرضت السالفة لن أترك ما أنا فيه. لذلك مصعب ماذا قال؟ سعد بن أبي وقاص ماذا قال؟ أمه قالت لا أكل ولا أشرب، طيب حتى ترتد عن ديني؟ قال والله لو لا لو كانت لك إيش 100 نفس فخرجت فلن أرجع عما كنت. عثمان بن عفان سلسلوه وقال والله لن أرتد عن ديني. ما في أحد ممن عذب ليرتد عن دينه وارتد، لأنه قد أنس بالله، قد تلذذ بحلاوة الإيمان، وهذا لا يكون إلا بخلو ساعة بينك وبين ربك، كما قال أحمد في المسند عن وهب بن منبه قال على المرء له 4 ساعات، قال منها ساعة يخلو بها بربي هذا يأنس بها، لأن هذه الساعة هي وقود الحياة، وقود الحياة. لكن المعاصي قد غلبتنا وقد حجبتنا، نستغفر ربنا ونتوب إليه ونؤوب إليه ونسأل الله أن يكفنا عن معاصينا. ثم قال فهل يرتد أحد منهم سخطة أو سخطة عن دينه أو لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال قلت لا نعم، وهو الصادق الأمين. النبي صلى الله عليه وسلم شوف العفة عند النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يستطيع أن يتحمل أن أحدا ينظر إليه نظر أنه يكذب، فكيف يقال بأن الكذب يروق لأحد أو يصح لأحد أو يستسيغ أحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل في علاه ولقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يكذبونك حقا فأنت عندهم الصادق الأمين، والحق أنهم كانوا يلقبونه بالصادق الأمين. فالرجل قال بالصدق لا، قال لا لا يكذب. قال فهل يغدر؟ قلت لا، لكن وجد تمكن من كلمة، قال ونحن معه في إيش؟ منه في مدة لا ندري ما هو فاعل في. هي الكلمة الوحيدة التي أدخل فيها ما أراد، نعم هو لا يكذب، نعم لا يغدر، لكن ممكن يغدر، يعني كانوا يقول ممكن إيش؟ ليس بعيدا عن غدر. وكيف ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء ابن أبي الصرح يبايعه وهو لا يريد المبايعة، يريد قتل ابن أبي الصرح، لأنه قد تعدى على جناب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الوحي، ومع ذلك لم يفهم من الصحابة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله. فلما يعني ألجي أن السلام المبايعة فبايعه، وهذا قدر الله قد نفذ. لكن قال أليس منكم، قال الأصحاب أليس منكم رجل رشيد يراني أنني قد قبضت يدي عن مبايعتي؟ فقام فيقتله، قالوا لو أشرت إلينا بعينك إشارة فقط قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون له ايش خائنة اعين فقط. ولذلك قال الله جل في علاه عن نفسه هو ذات عن ذاته سبحانه جل في علاه قال ايه قال يمكرون يمكر الله يكيدون ويكيد الله صحيح يكيدون كيدا واكيد كيد لكن قال فقد خانوا الله من قبل ايه فامكن ما قال خانهم ولذلك الله تعالى قال واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء لا تخون فالخيانه لا يمكن ان تكون قال لا يقدر ونحن منه في ايش في مد فلما اراد ان يدخلها فما صحت وما استقامت وكانه لم يسمعها سبحان ربي العظيم لانه قال سالتك ايقدرون قال لا قلت لا وكذلك الانبياء لا يقدرون ولم يجعل عبره للكلمه التي إيه؟ التي ادخلها في وهكذا لتعلم امرا نختم به المقدم والله والمؤخر والله والذي يرفع والله والذي يخفض والله والذي يمكن والله ليس انتم ولا احد منا ولا احد له كلمه ولا يستطيع شيئا. لما دخل الاعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطني فان مدحي زين وذمي شين فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله ذاك الله اهو ذمه الان سترى ابواق هذا الرجل الذي يترفع على ما يعني على مكانه مشايخ هذا الرجل الذي وكلام بقى تراه مهما تراه من الألسنة التي ستحاسب عند ربنا ولو عند الله تجتمع الخصوم ولا تجد لها إيه صدى أو يقولون هذا الرجل يتنطع طب الكتب هذه التي أشرحها كتب إيش أو يقولون بأن هذا الرجل الزاهد العابد هذا الرجل لا يفعل ذلك إلا مراءة وإلا سمعة وهذا ليس بحديث هذا إيش قديم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين فيه في الصدقات لن يؤثروا لأن المسألة مسألة إيه؟ بين العبد وبين من أحسن ما بينه وبين الله جل في علاه قد انتهى الأمر لأن المسألة بأسرها تدور على الله جل في علاه فمن أراد أن يقدمه قدمه ومن أراد أن يؤخره أخره. نقف عند هذا الباب وإلا فالحديث فيه جمل عظيمة جدا ستأتي جمل فقهية أيضا وأيضا الكلام في الخلاف العريض بين العلماء هل آمن أسلم هل حكم أحد بإسلامه لأن بعض العلماء قد حكم بإسلامه قد وقد بس هو المسألة أنه قال يزعم أنه نبي يزعم أنه نبي لو قلنا أنه مدراء يعني فيها وجاهة ليش لأنه أقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم فلو قلنا مدراء فيها وجاهة بس المدراء ما كانت في أول الأمر أول الأمر هو بيقول يعني يتكلم بيطرح القضية المدراء كانت وين في آخر لما حاصوا وحيصة وأنهم قد تقلبوا جميعا عليه هنا ده ظهرت المداهنة لا المداراة ظهرت المداهنة لا المداراة كما سيأتي أبدا أبدا ما الرازي طبعا هؤلاء يقولون بذلك أبدا لكن هو كان يعني ممكن يقال بأنه كان عالما من أن من العلامات التي ذكرت في التوراة والإنجيل تغيرات في بعض إيش في بعض الأمور الكون والحق أنه حصل التغير هذا الجن كانوا يسترقون السمع فقالوا ما الذي منعكم من السماء أو تغيرات أو الآن تغيرات شهب بتنزل تغيرات في الجو يعني الشهب هذه تثبت أن في شيء حدث السماء في شيء حدث والشياطين قال اضربوا الأرض في مشارق الأرض ومغربها انظروا ما الذي منعكم عن خبر السماء هي متغيرات هي تثبت فممكن يكون من علامات التي قرأها في علامات النبوة في الإنجيل أو في التوراة أنه سيكون للكون بعض المتغيرات فنظر فإيش فرأه فكانت علامة من علامات النبوة. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولزاكم الله خيرا.